على العقيدة السفارينية. نحن بفضل من ربنا ونعمة قد ختم الله لنا الباب الأول، ولله الحمد والمنة. الآن نحن في الباب الثاني. يقول المصنف النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. نعم، مش فاهمها حاجة. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق بأن الإطلاق قد يعمم ولا يعمم، يعني الإطلاق هنا قد يعمم على جميع الأفراد على البدل، على مسألة البدل. طيب عشان تفهميها جيدا أقول معي قلم، معي أقلام، لكن أخرجت قلما منهم من هذه الأقلام وقلت أعطي قلمي هذا طالبا وفي الفصل 100. هذا إطلاقه الآن. ولو قلت أعطي هذه الأقلام للطلبة فأعطي قلمي طالبا، هذا على الإطلاق هيبقى مستغرق الجميع، ليس دفعة واحدة ولكن عن طريق البدل. أعطيه الطالب الذي في الصف الأول، أعطيه الطالب الذي في الصف الأخير، أعطيه الطالب المهذب أو أعطيه الطالب الساكت. فهنا كانت على البدلية، هذا معنى الإطلاق. والتعميم هو أن نقول أعطي كان قل خبزا طويلا، قلت أعطي خبز الطلبة، لكن لا مستغرقية، صارت على العموم. فهذه لابد أن توزع على جميع الطلبة، لابد أن توزع على جميع الطلبة. هذا فرق بين الإطلاق هذا الفرق بين الإطلاق وبين التعميم. إلى العقيدة السفارينية. نحن الحمد لله ختم الله لنا الباب الأول. قال الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. والأفعال المخلوقة، والأول كان يتكلم عن أسماء الله الحسنى، عن صفاته العلى. الآن هو يتكلم على أثار أفعال الله ذلك العلى، يعني الارتباط، حتى لا يفهم أحد من قوله الأفعال المخلوقة أن هذه نسبة لله ذلك العلى. لا، ليس كذلك. لكن هو المقصود هنا بأنه يقول الأفعال المخلوقة هذه أثار، العلاقة هنا أثار أفعال الله. ففعل الله صفة من صفات الله، ليست مخلوقة ولها أثر في الفعل، الفعل له أثر. خلق الله آدم، فآدم هذا أثر الفعل، آدم مفعول، فعل الله الخلق. فهو يقول الأفعال المخلوقة هي الأفعال التي خلقها الله جل في علاه، كقوله وخلق الله 100 رحمة، 100 رحمة يترحمون بينهم فيها. وقوله السلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الكلام على الرحمة المخلوقة، ليست الرحمة التي هي صفة من صفات الله جل في علاه. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات. قال وسائر الأشياء غير الذات، يعني الذات المقدسة، يعني كل شيء غير ذات الله المقدسة سبحانه جل في علاه. وغير ما الأسماء والصفات، وغير ما الأسماء، أسماء الله جل في علاه ولا صفات. وقال والصفات، وصفات الله. وقلنا بأن الأفعال المخلوقة هي الأفعال التي خلقها الله جل في علاه، وهي أثر من فعل الله كالخلق أو كالمخلوقات، أثر خلق الله على لها. لذلك قال سائر، وسائر يعني جميع الأشياء، وسائر الأشياء غير الذات، غير الذات يعني غير ذات الله المقدسة. كأنه قال الكون كله ما فيه إلا خالق ومخلوق، الكون كله ما فيه إلا خالق ومخلوق. فالخالق هو رب العالمين سبحانه وجل في علاه، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وكل شيء بعد ذلك مخلوق. إذا قال وسائر الأشياء غير ذاتي، أي غير ذات الله جل في علاه، قوله ما زائدة من أجل الوزن. في قوله غير ما الأسماء والصفات، يعني غير الأسماء والصفات، ويقصد بالأسماء أسماء الله جل في علاه، وأنها أعلام وأوصاف كما بينا قبل ذلك. قال مخلوقة لربنا من العدم، مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى بالقدم. مخلوقة لربنا أي خلقها الله جل في علاه، وكما بينا قبل ذلك بأن الله جل في علاه بشر الخلق بيده لآدم عليه السلام، وغرس أيضا كرامة الجنة بيده سبحانه جل في علاه. قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والباقي خلقه الله جل في علاه بقوله كن فكان. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مخلوقة لربنا من العدم، مخلوقة لربنا جل في علاه من العدم، وهذه فيها دلالة أن الله تعالى خلق كل شيء من العدم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. ولذلك قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، ما في شيء أزلي، ما في أي شيء أزلي إلا الله جل وعلا، مع أن الله تعالى هو الأزلي الأبدي الأول والآخر. ففي قول مخلوقة لربنا من العدم وضل من أثنى بالقدم، يعني ضل ضلالا مبينا من قال بقدم المخلوقات، ضل ضلالا مبينا من قال بقدم المخلوقات. هنا الأصل في ذلك أننا نقول ونبقى سالمين على حتى لا يعني يعترين ما يعتري هؤلاء الذين لا يتقنون هذه المسائل ويدخلون بكلام الفلسفة والمناطق فيهيمون على وجوههم فيضيعون يضلون ويضلون. لذلك نحن نقول عندنا ثوابت من الكتاب ومن السنة. الثوابت قول الله جل في علاه هو الأول، ثم جاء التفسير من قول النبي عدنان صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأيضا بأن الله جل في علاه كان وحده سبحانه جل في علاه، والحديث صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، لكن لابد أن تعتقد أنه لا يزال فعالا. عامة في الأشياء في المخلوقات انقسم الناس في ذلك على أقوال. القول الأول قالوا بأزلية الأشياء المخلوقات وأبديتها، وهؤلاء الذين يعني قالوا بالتسلسل، وقوم قالوا بالعكس لا أزلية ولا أبدية، لا أزلية ولا أبدية. طبعا ما قالوا بأزليتها يبقى هنا الآن شركوها مع الله جل في علاه، يبقى كذبوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، أزلية أبدية، وقالوا بالأبدية طبعا، وهذه الأبدية التي كتب الله لهم البقاء يعني. وأما الجهمية فقالوا لا أزلية ولا أبدية، ودي معناها أنهم يقولون بفناء الجنة، بفناء من في الجنة، بفناء كل شيء، كما أنها ليست أولية ليست أزلية. هذا كلام الجهمية، هذا كلام كفر في تكذيب لله جل في علاه، وقد أثبت الله الأبدية لمخلوقاتي لبعض مخلوقاتي، كما قال الله جل في علاه عن أهل الجنان قال خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النيران الذين هم أهلها قال خالدين فيها أبدا. ولذلك يؤتى بالموت على هيئة كبش فينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، وينادى يا أهل النار فيشرئبون ينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت، فيذبح ويقال يا أهل الجنان خلود بلا موت، يا أهل النيران خلود بلا موت. وتبقى مسألة التسلسل التي اتهموا بها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، هم قالوا هو يقول بالتسلسل، والتسلسل هذا كلام الفلاسفة وهؤلاء الطبيعيين الذين يقولون بأن المادة لا تفنى، هؤلاء لأنهم يقولون المادة لا تفنى، ليست معدومة من قبل ولا تفنى من بعد. وابن تيمية لم يقل بذلك، ابن تيمية لم يقل بهذا القول، ابن تيمية ما قال إلا بأنه قد تكون هناك، يعني قال بفعل الله جل في علاه، قال بفعل الله جل في علاه في الأجل، ولا يزال الله فعال، لا يزال فعالا لما يريد سبحانه جل في علاه، وهذا الحق، فالله فعال لما يريد. لكن هم ألزموا من قال بذلك، وقال شيخ الإسلام تيمية ألزموا من قال بقدم المفعولات بأن هذا تسلسل، هو يقول بالتسلسل، لأنهم يقولون بأنه إذا قلت بذلك إذا لا أولية، إذا لا أولية مطلقة لله جل في علاه، هناك أولية أيضا لمخلوقات. وهذه مسألة وإن كانت مسألة فلسفية أسوغها بالعلم كما قلنا على الأثر، بأننا أولا على المحكم وعلى اليقين، فعندنا المحكم بأن الله جل في علاه أول كل شيء أزلي أبدي، قال الله جل في علاه هو الأول فليس قبله شيء، قال الله جل في علاه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذا قول الله جل في علاه، فالأولية المطلقة لله جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا نص محكم أنهى المسألة، ولا يمكن أن نقول أو نظن من شيخ الإسلام أنه يعمد عنه هذه النصوص حتى يقول باشتراك الأولية، أعوذ بالله، هذا قول المشركين وهذا قول الكفر الفجر. والبقاء أيضا، قال الله جل في علاه كل من عليها، كل نص في العموم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذه الآخرية هو الأول والآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فأنت الآخر فليس قبل فليس بعدك شيء. قول ابن تيمية الذين قالوا عنه بثانا وزورا أنه يقول بالتسلسل وهو لا يقول بالتسلسل، هو قال بقدم المفعولات، نعم في قدم المفعولات، نعم أرأيت الملائكة ماذا قالوا؟ قالوا لله جل في علاه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه فيها دلالة لأن هناك مخلوقات الجن كانت قبل الإنس. وأصل ضابط هذه المسألة هو الاعتراف بوجود مفعولات في قدم مفعولات لا يستلزم ولا يقتضي التساوي مع الفعل أو الفاعل أبداً، لأنه تصور المسألة مسألة الشرك بالله أنه يجعل أول مع الله أولية مشتركة، لكن قلنا الفعل والفاعل يسبق المفعول، وفي مفعول قديم نعم لكن أقدم منه هو الأول، فإذا لا تسلسل. إذا ما قال بذلك؟ ما قال بالمحظور الذي فيه الاشتراك بالأولية؟ فلم يقل بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فلنفرق ونعلم الفرق بين قول الفلاسفة في التسلسل والقول، والفرق بين قول ابن تيمية بقدم بعض المفعولات، بقدم بعض المفعولات. هذا الفارق الذي لابد أن ينتبه إليه ويلتفت إليه طلبة العلم. لذلك قال مخلوقة لربنا من العادمي، وضل من أثنى بالقدمي. ضل ضلالا مبينا، لأنه جعلها كما قلنا بهذا كأنها شرك مع الله جل في علاه، لأنه من قال بقدم الأشياء وأنها لم تكن حادثة أيضا على أن هذا تشريك، فإننا نقول بأن الآية واضحة جدا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا، هذا ضابط المسألة في هذا الباب. ولذلك قال ضل، وضل هنا الضلال الأكبر، المقصود بضل من أثنى بالقدم الضلال الأكبر، لأنها فيها تشريك ومع التشريك فيها تكذيب، تكذيب لقول الله جل في علاه. لقول الله جل في علاه هو الأول والآخر والظاهر، الظاهر والباطن، وأيضا تكذيب للنفس الذي قال وأنت الأول فليس قبلك شيء. وأن هذا أيضا في هذا الباب عظيم ربوبية الله جل في علاه، خلق من عدم وبعد ذلك يحيي أيضا سبحانه جل في علاه بعدما أمات. عليكم السلام وبركاته، تأخرت كثيرا يا أحمد. وأما بقاء المخلوقات هي التي أبقاها الله جل في علاه، بقاء المخلوقات التي كتب الله عليها البقاء كالإنس والجن في النعيم، كما قال الله تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال الله تعالى ببقاء أهل الجنة وأهل النار، وبقاء أهل الجنة وأهل النار الذين هم أهلها إنما بقاء الخالدين فيها أبدا. ثم بيّن الأفعال الاختيارية لله جل في علاه، وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم، عندما قال وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار، إن شاء الله يكون في الدرس القادم. في أي سؤال؟ تفضل. الحمد لله. أنا الوقت معنا ولا لا؟ معنا فضل الله. كم الساعة؟ ساعتين في الوصف. الحمد لله. سالس. أنا عايز أنا مال لازم. لازم غير مش معلش معنا ساعة معلش إن شاء الله. ها؟ معلش إن شاء الله. إن شاء الله. شو مسير؟ Thank you.